سما أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد الأول من شهر نوفمبر عام 59 بحي شبرا بمحافظة القاهرة، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 88. بدأ مشواره الفني منذ الصغر، حيث اشترك في العديد من برامج الأطفال والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. وفي المسرح قدم مجموعة من المسرحيات، نذكر منها مين ضحك على مين وسك على بناتك. نجم هذه السهرة تألق على الشاشة الفضية في مجموعة من أهم أفلام السينما المصرية والعالمية، منها أفواه وأرانب وليلة القبض على فاطمة، قبل أن يصبح بطلا لأشهر أفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين من خلال أفلام اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، وداعا بونابرت، واليوم السادس. بعدها توالت أعماله السينمائية مثل اللعب مع الشياطين وشباب على كف عفريت الذي كتبه وأخرجه. نجم هذه السهرة تغيب عن الساحة الفنية لسنوات، إلى أن شهدت الشاشة الصغيرة على عودته بعد طول غياب من خلال مجموعة من المسلسلات الدرامية، منها المرفعة، فرق توقيت، وزواج بالإكراه. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو المخرج والفنان القدير محسن محيي الدين. الفنان القدير الأستاذ محسن محيي الدين، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت بالصحة والسلامة. حضرتك أو جيلك تحديدا من الأجيال اللي تعاملت مع نجوم الجيل الذهبي من كبار النجوم، والحقيقة بعد غياب أكثر من 20 عاما على الظهور، لا أقول اعتزال، ولكن أقول من الظهور الذي اعتدنا من خلاله على رؤية هذا الفنان الكبير والقدير محسن محيي الدين. أين كنت خلال هذه السنوات، خاصة ونحن نعلم بأن قرار الاعتزال لم يتخذ، ولكن كان هناك وجود فعلي وحقيقي للفنان محسن محيي الدين؟ أنا ما بعدتش عن الميديا زي ما الناس متصورة. يعني هو كان آخر حاجة عملتها كان فيلم إنتاجي وإخراجي اسمه شباب على كف عفريت. بعد كده قامت حرب الخليج. لما قامت حرب الخليج السينما وقفت 10 سنين. الشباب بتاعنا كان بيبتدي يستلم، الجيل ده كله وقف ما اشتغلش. وكان الفيلم اللي أنا عملته شباب على كف عفريت كنت أنا أنتجته ووزعته، فكان ضد النظام اللي كانوا ماشيين بيه الموزعين، بياخدوا منك الفيلم وانت تاخدي الفتافيت وهو ياخد بقيه التورته كلها. لكن انا لما انتجته ووزعته فكانوا حاولوا ان هم يضربوني في الداخل علشان خاطر لا تكرر هذه التجربه. بالظبط، مش انا بس، اي حد يفكر انه يعمل كده فحاولوا يحطوني في وقت اوت اوف سيزون. يعني حاجات كده لما تحسبيها بالورقه والقلم تقولي الفيلم لما هينزل مش هيجيب مش هينجح خالص. وحطوني في سينما غاليه، كان اياميها التذكره ب2 جنيه في كل سنه بره، لكن حطوني في سينما ب5 جنيه. فطبعا الناس هتروح ازاي ب5 جنيه؟ يعني حاجه كده غريبه يعني. فانا بصراحه عملت استخاره، انزل ولا ما انزلش. والكلام ده كان في شهر 2، اواخر شهر 2، ورمضان داخل بعد 6 اسابيع، ومش عارف اعمل ايه، انزل انا بالورقة والقلم بيقول ان انا هفشل، مش هيحصل ان انا هيقوم لي اقومة تاني يعني، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اتأخر على انا بعت لهم في الخليج الفيلم، وخصوصا هم قعدوني سنة عقبال ما ينزلوني هنا، ما لازم اروح لهم في الداخل صعب. وضع صعب. فلما عملت استخارة ربنا سبحانه وتعالى برد قلبي على المعاد ونزلت، وكان سبحان الله كل الظروف اللي كانت ضدي بقت لصالحي. يعني السينما عشان كانت مثلا بخمسة جنيه وبره باتنين جنيه، فكأني قعدت في الست أسابيع للفترة اللي هي لغاية رمضان كأني قعدت بالضبط 18 أسبوع في أي سينما تانية. وعشت أن تقرأوا شيء بالضبط كده. بعدين لما قلت بقى لنفسي يا سلام لو الفيلم ده كان نزل في الصيف كانت هيعمل حاجة كويسة قوي، قامت حرب الخليج. فقلت يا لا فما أقصدش، أقصد إن إيه سبحان الله كان فعلا المعاد ده هو أحسن معاد، لأن اللي كانوا بيحاولوا إن هم يفشلوني هم بقى مش بقى فيلم واحد، ده كل واحد عنده أربع تلات يعني خمس أفلام. فطبعا إيه لما قامت حرب الخليج هم كلهم وقعوا فتغيروا حتى كمان، وبقى في موزعين جم بعد كده يعني. فقعدت بقى أفكر قلت لا النجاح مش انا عشان انا ذكي ولا بتاع، لا ده فضل من الله سبحانه وتعالى، ان الواحد لما حتى استخاره وهو مش بمفهوم مظبوط يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تخليش عنه، فما بالك بقى لما تصححي مسارك. فابتديت اقرا واروح احج، وبقت المساله بالنسبه لهم ان انا اعتزلت يعني. لكن انا كنت بقى ابتديت افهم ان اي موهبه ربنا بيديها لك مش ليكي. احنا كنا من الاول متصورين ان الموهبه ليكي، لا هي مش ليكي، هي له. يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي محيا دي فيها موهبتي، ومماتي كمان مماتي، يعني الموت بتاعي كمان لله رب العالمين، لله يعني انت نفسك كلك لله سبحانه وتعالى. فلازم تفهمي ان الموهبه اللي ربنا بيديها لك مش بيديها لك علشان انت تستخدميها في انك تدوري بيها الناس، لا انك لازم تفيدي بيها الناس. هذه الموهبه اللي حضرتك ذكرتها وتحدثت عنها الان، الحقيقه في تشوق الى معرفه متى بدات ومتى بدأ اكتشافها بداخل محسن محي الدين منذ بدايته، خاصة أن حضرتك ذكرت بأن التلفزيون هو بيتي ومنذ الصغر ومنذ الطفولة كمان. والإذاعة تحديدا يعني، وحضرتك بتسترجع في كل ركن من أركان الإذاعة الآن. كيف بدأت هذه الموهبة وملامح هذه الموهبة التي اهتديت لها فيما بعد وسرت على دربها؟ أنا وأنا صغير وأنا طفل كنت بتفرج على أفلام وأروح أكسر لهم السراير أتنطط وبش بخ بخ وحاجات كده وأتنطط وأكسر المولة. ليا أخ تخرج رحمة الله عليه، أخوي الكبير تخرج من فنون مسرحية وتعين هنا مهندس ديكور في التلفزيون، كان اسمه إبراهيم محي الدين، وابتدى يشتغل في برامج الأطفال. كان الأول سنة 67 بدأ يعمل حاجة أوبريت، فخدني معاه كده في الأوبريت، كانت أوبريت لمدام سعاد محمد سنة 67، وبعد كده بدأت سنة 70 في التلفزيون في برنامج اسمه يلا نغني، كان المخرجة بتاعته مدام أنعم الجريتلي، كانت مقدمة البرنامج مدام رتيب الحفني. يعني أنا كان في الأطفال في ممدوح عبد العليم، في رحمة الله عليه، كان في عبد الله محمود، في رحمة الله عليه، أحمد سلامة، أنا ليلى علوي، يعني كل المجموعة دي كانت مدام أنعم الجريتلي هي اللي بتدربنا تمثيل ورقص وغنى، هي صاحبة الفضل في كل الموجودين دلوقتي على الساحة، زائد طبعا أبلة فضيلة. أبلة فضيلة طبعا ربنا يديها الصحة يا رب، دي أستاذتنا طبعا في الإذاعة، وهي اللي كنا بنعمل حاجات معاها كتير، كنا بنعمل برنامج أسبوعي كل يوم جمعة كانت بتستضيف أحد المثقفين أصحاب الفكر زي أستاذ مثلا نجيب محفوظ، أستاذ يوسف إدريس بتاع يعني كمان التقيته في هذه السن مبكرة بهؤلاء العمالقة بالضبط، كنا بنعمل حوار معهم كل يوم جمعة، وكان بحوار الأجيال بالضبط كده، وكنا بنسألهم أسئلة، وكنا بنعمل تمثيليات مع أبلة فضيلة في الحواديت اللي هي كانت بتعملها. أنا كنت بعمل برنامج يومي كده زي كلمتين وبس الأطفال، اسمه يوميات حمادة، وكنت برضو بعمل حاجة اسمها عمار الفشار. يعني شوفوا وأنا طفل إزاي كنت بعمل حاجات يعني أنت اللي بتقود كمان أفكار البرامج يعني لا مش يعني أنت اللي بتقدمها عمار الفشار ده كان بيحكي عن نفسه ايه، كان ازاي بيفشر على الاولاد، بيعمل ايه، هو جبان جدا لكن مره بيلوم حاجه على انه قوي وانه ما عرفش، وبعدين يحصل له حاجه فيبان ان هو فشار كده يعني. يعني حملت حاجات كتيره جدا طبعا غير المسلسلات الاذاعيه اللي عملتها هنا في الاذاعه. طبعا غير ان انا اتعاملت مع الاستاذ سمير عبد العظيم في الاذاعه، مسلسلات زي افواه وارانب، ليله القبض على فاطمه. طبعا يعني كنت بقى سينمائيا واذاعيا. واذاعيا وهو من لما عملنا اذاعه ونجح في الاذاعه افواه وارانب عملناه بعد كده سينما، وترشحت انا في السينما بناء على الاذاعه اللي انا اجت بالظبط اللي عملتها، وكنت قايم بنفس دوري برضه في نفس المسلسل. مش ممكن اسيبك لوحدك، ده راجل شهراني. انت ارجع يا واد، انت لسه ماشي ورايا. امشي ماشي. يا لهوي، ايه اللي انت ماسكه ده؟ حقتله المد. انت جننت يا واد، اتجننت في عقلك؟ مش فاكرين الراجل ولا ايه؟ يا واد ارجع وسيبني في حالي، ركبوني اتصرف اموري، مش عارفه اتنفس واسيبك. مش هسيبك. مراري يا مراري، اعمل فيك ايه؟ خليني راجع راجع ارجع قدامي. اعتقد ان الصعود التدريجي لحضرتك كان منطقيا لهذه البداية اللي حضرتك ذكرتها، خاصة انه عندما نجحت في الاذاعة وهي اصعب اداء تمثيلي على الاطلاق، طلبت سينمائيا، وان كان قد يختلف الترشيح ولكن يعني كان هناك يقين بان من نجح هناك سينجح هنا. كبرت معانا المسألة، والواحد طلع السلم من غير ما يحس انه طالع. انه ما فيش فرق ما بين الدور الاولاني والدور البدروم يعني. اسمح لي يعني احاول اعود مع بداية السلم اللي حضرتك ذكرته حاليا استاذ محسن، وتوقف عند جلال في ليلة القبض على فاطمة. العمل السينمائي الشهير لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان القدير الراحل شكري سرحان والفنان الراحل ايضا صلاح قبيل، وهو اخر فيلم يجمع بين الفنانة فاتن حمامة والمخرج الكبير الراحل هنري بركات، وبالفعل من اجمل واكثر الاعمال السينمائية الهادفة والثرية في تناولها، واعتقد ان تحولها لاكثر من شكل سواء كان سينمائي او اذاعي ايضا، يعني حال وحال افواه وارانب، اعتقد انه اكبر دليل وتاكيد على براعه الكتابه من الكاتبه الكبيره الاستاذه سكينه فؤاد. ذكريات حضرتك عن الترشح لهذا الدور، ووقوف حضرتك وانت ما زلت ايضا في البدايات بان تطلب للمره الثانيه للوقوف امام هذه السيده. طبعا كنت مميز في افواه وارانب شويه يعني بالنسبه للاولاد، يعني دوري كان زيادة شوي. دول خلى يعني اترشح لإسكندريلي مع الأستاذ يوسف شاهين، وبعد إسكندريلي طبعا حصل سكسي كويس وخصوصا عالميا يعني وبتاع، وابتدى اعمل افلام، وبعد كده اترشحت ليلة القبض على فاطمة. يعني ليلة القبض على فاطمة كان بعد التقاء حضرتك بيوسف شاهين. بعد إسكندريلي وحدوتة مصرية وسك على بناتك يعني كان بعديهم ترتيب يعني. الزمني ايوه بالظبط كده. فكان ترشيحي مدام سكينه فؤاد، ربنا يديها الصحه يا رب والعافيه، طبعا كاتبه عظيمه، وحتى هي كتبت مقاله بعد ما الفيلم اتعرض قالت يا ريت كان محسن هو اللي عمل الامتداد الشخصيه. ربنا يكرمها يا رب. فهو طبعا كان فيلم جميل جدا. استاذ طبعا هنري بركات، غير طبعا مدام فاتن حمامة رحمه الله عليها، الناس دي كلهم عظام، الواحد عمال يترحم يعني. ادب الله عليك الصحه والعافيه والله. الله يكرمك. فطبعا كان فيلم جميل، وكان عمل سكسي كويس برضو اياميها. وكان دور كده فيه شغل على الرايق يعني. جدا جدا يعني يبال راسي والقدرة على الكذب بهدوء تام وسرية تامة، وبرضو بيعمل اللي هو عاوزه. لكن قدرت تتعامل بكل هذا العنف مع سيدة الشاشة العربية؟ الناس دي ما بقولك بيدوبوا اي رهبة او اي خوف او اي بتاع. الشغل شغل، ما فيهاش مسألة لا حاسب عليا انا ما اعرفش ايه، لا لا لا ما فيش كلام ده خالص. ضرب ضرب والزقة زقة والعنف يعني الانفعال طبيعي. الانفعال طبيعي، ما بقاش فيه خوف، ولا ما المتفرج مش هيصدق. محطة يعني فوجئنا بأنها كانت قبل ليلة القبض على فاطمة، ألا وهي اسكندرية ليه. اسكندرية ليه للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، هذا المخرج العالمي، وهي أيضا من كتابته، وكان مشاركه في الكتابة الكبير الراحل أيضا محسن زايد. ويمكن بيتميز بأنه هذا الفيلم مش أنه فقط قام برواية قصة حياة أو السيرة الذاتية للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، ولكن كان يروي أيضا الحياة في الإسكندرية. أن تقوم بتجسيد شخصية يوسف شاهين نفسه ومن خلال الفيلم الأول في سلسلة أفلام شاهين التي تتناول سيرته الذاتية، قبل طبعا حدوتة مصرية وإسكندرية كمان وكمان وإسكندرية نيويورك، فهي جرأة تحسب لحضرتك، خاصة أنه الشخصية التي تجسدها شخصية حية ما زالت على قيد الحياة، ده هي ترصد بمرأة ومسمع منها نفسها، قد يتعاطف وقد يرضى وقد يرفض ويعترض. من أين اقتبست يعني شخصية الراحل الكبير يوسف شاهين، وكيف درست هذه الشخصية، خاصة أن احنا كما ذكرنا كانت البداية عن السيرتوزة؟ والله دي مش شطارتي ولا مش زي اللي انت بتقول يعني، لا هي طبعا شطارة يوسف شاهين. يوسف شاهين كتب السيناريو، قال له انا عايز شباب كده في سن مراهقة وبتاع، فانا كنت شغال في فورانب مع مدام رجاء حسين ربنا يديها الصحة، وأستاذ سيف عبد الرحمن ده بيشتغل مع الأستاذ يوسف شاهين اللي عمل أفلام معاه قبل كده وابتدى يتعامل معاه على طول. فأستاذ سيف عبد الرحمن ومحمود الخولي رحمة الله عليه الاتنين رشحوني ليوسف شاهين، فلقيت تليفون جالي أستاذ يوسف شاهين عايزك. أنا بالنسبة لي ما صدقتش يعني، طب رحت، وبالنسبة لي برضو مسألة ما صدقتش يعني افتكرتها هزار الأول يعني. وبعدين رحت قعدت بره في الصالة، وبعدين هو خرج من المكتب بتاعه بص لي كده قال لي بقى انت محسن محي الدين يقولوا عليه الممثل الكويس وبتاع، قلت له يا عم، قال لي يا عم قلت له يا عم ما تقولش كده بس انا يعني ولا كويس ولا حاجه فقال لي يا عم، فانا كان عندي حبوب في وشي، الحبوب في وشي دي عجبته قوي هو عاوز الحبوب دي يعني. فقال لي انت ليك صحاب بيمثلوا؟ قلت له لي اصحاب قدك كده، قلت له قال لي طب هاتهم لي المره الجايه. رحت انا وعبد الله محمود واحمد سلامه للاستاذ يوسف شاهين، فادانا سيناريو قال لنا اقروا السيناريو ده وشوفوا كل واحد فيكم هيلعب اني دور. فانا متعود على ان العب دور الولد الشقي، فانا قلت خلاص انا هلعب دور الولد الشقي اللي هو لعب الاستاذ احمد سلامه. فروحنا قال لي ها انت هتلعب دور ايه؟ قلت له هلعب دور كذا. فقال لي لا انا عايزك دور يحيى. قلت له لا ده معقد، مش عارف تلعب دور معقدين كده يعني. او بداتها بعم وبعدين معقد. لا ما انا بقول لك المساله بالنسبه لي ناس طبيعيين خلاص يعني، ما فيش صعبه، ما فيش اسطوره يعني. فقلت له ده معقد. قال لي لا لا لا انت حمار، هو ده اسلوبه. انا اللي اقول لك انت تلعب ايه. وما اللي سالتني من الاول ليه؟ هو قد قال انا اللي اقول انت تلعب ايه. بص انت هتلعب شخصيتي، انا مش هقدر اساعدك فيها. انت بقى بص عليا كده وراقبني وشوف انا بتصرف ازاي. انا ما اعرفش اقول لك انا بتصرف ازاي، انا نفسي ما اعرفش انا بتصرف ازاي. قلت له انا لا. قال لي انا مخرج اقدر اساعدك في كل مشهد من المشاهد الا مشهد واحد انا مش هعرف اساعدك فيه، هو ده اللي هيعرف الناس انك بتعرف تمثل او لا. قلت له ايه ده؟ قال لي مشهد هاملت. فاداني 3 صفحات في الاسكاب وقال لي بقى ايه تحفظ الكلام ده وتيجي تسمعه لي. قلت له طيب. المرحله دي بتاعت الواحد ايه يدور بقى على انه يدرس، ان انا اراقبه وان انا ادرس الشخصيه وبيتصرف ازاي، وابتديت اعرف امتى بيتأتأ، لان هو ما بيتأتأش على طول، هو بيتأتأ في اوقات معينه لما يبقى محرج، لما يبقى فاهم انك انت مش فاهماه فبيبتدي يدور على حاجه يفهمها لك ازاي كده يعني. فابتديت اراقبه، اروح كل يوم المكتب ابص عليه بيتصرف ازاي، وابتديت اعمل عمليه ميكس ما بين الشخصيه اللي انا عايز العبها وشخصيته هو. في نفس الوقت ابتديت ادرس بقى عمليه ايه مشهد هاملت ده، ابتديت اروح اشوف افلام، ابتديت اقرا القصه، ابتديت كان الاستاذ محمد صبحي بيعمل مسرحيه هاملت فروحت اتفرجت عليها ورحت سمعت له الموضوع. فقال لي لا انا عايزه في دقيقه. قلت له دقيقه ايه؟ دي 3 صفحات في الاسكاب هيتقال ازاي في دقيقه؟ قال لي ماليش دعوه، تقعد قدام الساعه تقعد تكر كده لحد ما تجيبهم في دقيقه. انا طبعا فهمت ليه بعد كده، عشان خاطر هو مش عايزني افكر في الكلام والتشكيل، هو عايزني افكر في الاحساس بس. فحاولت لكن طبعا ما جبتش دقيقه. لكن وصلت اللي هو كان عاوزه. طبعا. ومن المشاهد القويه جدا، لان هو عملها حتى سابني براحتي، هو حتى اكتشف موهبتي بعد اسكندريه يعني هو نفسه قال لي انا ابتديت اكتشف موهبتك على المفيوله. فبعد اسكندريه بقى سافرنا ورحنا المانيا، والفيلم خد جايزه الدب الفضي، وانا سقفوا لي فتره جامده جدا 7 دقائق يعني تقريبا. اتحرقت وانا صغير كده، عندي 18 سنه و17 سنه، كان بالنسبه لي حاجه مهوله يعني عالميا. وكتبوا عني كتابه خطيره قوي وبتاع. هنا بقى اللي ايه اللي ضربت في نافوخي يعني، قلت بس انا بقيت نجم، هنزل اكسر الدنيا. ربنا رباني 3 سنين ما عندش يعبرني. بعد ما كنت بشتغل اذاعه وتلفزيون اتحسدت. ما حدش جه جنبي خالص. متهيألي لو سالنا هنعرف ان كان في حد برضه وقتها عارف انه في احتكار مسبق استعدادا للفيلم اللي بيالي اسكندريه ليه، وبالتالي برضه لن يستطيع احد الاقتراب من هذا النجم العالم الذي صنعه. هم عموما كانوا يعني ساعتها كان ده التفكير يعني. بس لما جالي بقى اتعرض عليا سوق على بناتك، كنت انا عملت مسرحيه علي بمظهر، وكان المنتج بتاعها الاستاذ صلاح يسري رحمه الله عليه. استاذ صلاح يسري كان شريك استاذ فؤاد المهندس. لما عملت المسرحيه معاه هو حبني قوي، وبعدين لما جه سوق على بناتك رشحني الاستاذ فؤاد المهندس. فلما جات لي سوق على بناتك بعد كده ابتديت اشتغل بقى تاني خلاص بقى يعني، قال لك قدر ينزل مسرح مش محتكر يعني، فابتديت اشتغل من تاني. فيتك وكل شويه تصفر للبيت وتنط لها من الشباك واخره المتمه، تسيب راجل قد جدك وجدها يلطشها منك؟ طب انا داخل ايه يا انت؟ ما انتش عارف دخلك ايه؟ لا مش عارف دخلك ايه؟ بس عم بس يا سوسو دي مش زميلتك؟ مش زي اختك؟ ترضى ان اختك يتجوزها راجل زي فتح الباب؟ لا طبعا وانا مغفل. طب يا اخي يا اخي لما انت ما انتش مغفل. ايوه لما انت جدع ومش مغفل يعني تسكت لها دي؟ ما قطمتش رقبتها دي؟ العصعوصه العصعوصه هكسرها لك العصعوصه دي. ما ربيتهاش ليه؟ ما ربيتهاش حضرتك ليه؟ ما ربيتهاش انا ليه؟ اي انا حيا الله ابوها يا ابني، انما الدور والبيع عليك انت. امال صداقه ايه وهباب ايه؟ جت كل قرف في شكلكم. ياه ده انت اتطورت قوي يا انكل. عايزك تدي سوسو كلمتين في العقل، عايزك تنصحها. خد النصيحه مني يا انكل، النصايح عمرها ما بتجيب نتيجه ابدا. تصرف يا اخي، غصها فلفلها، مثل عليها انك بتحب واحده تانية. واحده تانية؟ طب ما انا بحب واحده تانية وسوسو عارفه يا عمي. تحدثة مصرية وبصراحة شديدة أستاذ محسن، يعني خاصة عندما تجسد جزء حتى ولو بسيط ولكن من لتجسيد شخصية العالمي يوسف شاهين. وفي باقي مراحل الفيلم بيستكمل الفنان الكبير الراحل نور الشريف. هل كان هناك منافسة ما بين يحيى الكبير ويحيى الصغير في تجسيد الشبه الأقرب والأكثر تشابها مع يوسف شاهين أم لا؟ أنا بكمل الشخصية، مش دي الأساس عندي. انا بالنسبه لي دي نفس الشخصيه ودي تكملتها وبقيتها في الحته دي، لكن ما كانش في تنافسيه اللي ممكن تبقي وجهه نظرك فيها انا مين اللي ادى الاقرب ليوسف شاهين. هو الاستاذ نور تناول بشكل تقليدي، انا عملتها بشكل مختلف. يحيى احمد محسن، في حاجه حصلت في البيت؟ بيت ايه يا اخي؟ البلد بحالها مش عليله. انت مش مصري؟ عايزنا نفتح نفوخك. الملك عايز يزحلق النحاس ويحط صدي. مين؟ يا نهار ابيض، بتاع العدو والنحاس. يا ده انت مش معانا خالص. اسمع، احنا رايحين نضرب مركز الانجليز في الماكس، انت معانا ولا علينا؟ الله يخرب بيتكم هتخربوا بيتي. هضم كبير، تصور البجاحه انهم يجوا لحد هنا. قول لي توماس وقول لي فرقة ويليام في الخلف ما يطلعوش الا في تاني طلع. كنتوا في الهيصه؟ احنا سببها والله جدعان. وراس يحيى دي منها؟ طبعا، اذا ضربت فتضرب. اوعى اوعى، سيب له الصوت وشوف شغلها. طبعا مغلوب. ها ولا خدش واحد؟ وان شاء الله الاستاذ محسن طلع سليم ووراك. ها بيرفكت يا استاذ، شاب وسيم واخد حمام ومتلم على الاخر وساب الناس مرميه في الشارع. انت لسه ما روحتش لغايه دلوقتي؟ هروح لهم على اخر ثانيه كده. ماما تلحقش بقى سين وجيم اللي غبيه. اوعى اوعى انت راخ، اوعى لا تخلي الواحد يعرف يشتغل ولا يعرف يلعب. زلت ايدي. في وداع بونابرت، رغم ان حضرتك كنت مشارك للأستاذ يوسف شاهين في كتابة السيناريو، هكذا وصلت لهذه المرحلة في هذه الفترة، إلا أنه كان الأقل ارتياحا وراحة نفسية لحضرتك داخل كواليس الفيلم، صحيح؟ أنا طبعا أنا خريج معهد السينما قسم أخرج، ولما كنت بشتغل مع أستاذ يوسف شاهين كان بيشوف أن أنا بشوف الحجم بتاع الكاميرا من غير ما أحط عيني في الكاميرا. يعني كنت أقول له هو الحجم كذا، يقول لي كده يعني. فابتدى يناقش معايا شطارة يوسف شاهين انه ما بيعيش مع نفسه فقط، هو بيقعد يعمل حوار مع الاجيال ويشوف هما بيفكروا ازاي وايه البتاع، ويحاول يوصل فكره ويحاول ياخد من فكرهم. الحوار ده عمل وداعني يا بونابرت، وبقى في مشاركة في السيناريو. لكن انا كنت متكتف كنت متكتف من حاجتين، ان انا اولا كان لغة الفرنسية، وهو في نفس الوقت ابتدى لما يشوف موهبتي ابتدى عايز امثل زيه، فابتدى يكتفني. يعني الاول كان سيبني حر يعني في اسكندرية ليه وحدثة مصرية هو اللي بيتلقى مني، لكن لما ابتدينا في وداعني بونابرت ابتدى يسيطر عليا في الاداء، فما قصدي؟ فما بقيت مش حاسس ان انا مش انا ده يعني. بالاستمتاع بقيت متكتف يعني، زائد اللغه وانا مش انا، فابتدى يحصل تكتيفه يعني. انا حسيت بتكتيفه ما كنتش انا. ايه ده ولا كمان يا حيا. قول معايا قول معايا قول مصر هتفضل غالي عليا. قول مصر هتفضل غالي عليا. قول يا يحيى قول مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. مصر هتفضل غالي عليا. علي هات بيتوخ هات يا علي. هتفضل غالي عليا. وبعد كده جينا بقى في اليوم السادس. انا عايز العب اولاداتي وهو عايزني في اولاداتي اناوي يعني شخصيه اناوي في العمل زمان. فابتدينا نحصل في كلاش بقى ما بيننا وبين بعض. يعني انا بيعيدني كتير عشان خاطر اوصل اللي هو عاوزه وانا عاوز اعمل الشكل بتاع مش عايزه يكتفني زي ما قبل كده يعني كده. يعني قلت له لا خلاص انا بقيت مخرج و خلاص حبيت تفك الاحتكار بطريقتك يا استاذ. فقلت له لا انا مبقاش في استمتاع زي ما الواحد بيستمتع تاني. متهيألي الممثل الوحيد الذي تمرد على هذا يعني التقيد الذي فرض من قبل المخرج العالمي. هو مش تمرد هي لكن رفضت استكمال يعني عدم الاحساس بالاستمتاع. دي حاجه بتاعتي انا مش بتاعته هو. يعني اقصد انا اللي بشتغل وانا طول عمري بحب اشتغل وانا مستمتع. وبعدين انا عشان اتولدت في المهنه حر فبقت صعب حد يكتفني. هو ما تصورش ان انا ممكن مثلا ان انا اخد موقف ووضعت وانا ما باخد يعني تركيبتي عموما لما اخد موقف ما برجعش فيه. رغم ان هو كان دايما يبعت ان انا مستعد انا اعيد الفيلم من تاني لو انت لو انت رجعت او بتاعت من كده. وانا ما خلاص مستعد حالا. ودي مش قسوه على فكره. ده معناه ان انا من النوع لما افتح ولما اقفل اقفل. يعني ما فيش وسط مهما كانت الشخصيه اللي امام حضرتك. بالظبط كده. على فكره ده مش صراع. هو ليس صراع ولكنها جرأة تحسب ايضا لحضرتك. واي عمل انا دخلت فيه كان فيه جرأة. مش انا ما بخافش من الشخصيات وما بخافش من الادمين. يعني مش ده الخوف. ولا بخاف من الكاميرا ولا بخاف من المايك ولا بتاع. في ناس كتير بتخاف من المايك. تشوف المايك تترعب تتهز وبتاع. انا بالعكس انا بالنسبه لي المسائل دي جميله خالص. كان بالنسبه لي الميكروفون والكاميرا انا كنت بلعب. يعني اعتقد ان اللعب تطور الى حد اللعب مع الشياطين. ايوه شخصية عبد الباسط. يعني الشاب المكافح طبعا مع فنان راحل عبد الله محمود. وايضا كان هناك معاك الفنان هشام سليم والجميلة الراحلة هالة فؤاد طبعا. واحمد فؤاد. انا استاذ احمد فؤاد رحمه الله عليه انا اشتغلت معاه فيلمين. والدها طبعا. فيلمين برضو. يعني انا عملت فيه معاه فيلم اسمه الاحتياط واجب. اول بطوله للاستاذ احمد زكي. اعتقد انه دور عبد الباسط كما ذكرنا في اللعب مع الشياطين كان دور مختلف لانه كانت شخصية فيها تصاعد في الأداء. أعتقد أنه الشاب الشقي والشاب المكافح والشاب الذي أدمن دون وعي وإدراك ثم أخذ قرار بالعدول عن هذا ورجوع لحياته مرة أخرى. هذه التقلبات في الشخصية والتنوع اللي ظهر في هذه الشخصية يعني هو من جعلني أتوقف عند هذا الدور في اللعب مع الشياطين. هو الأستاذ أحمد فؤاد كان يعني كان طفل صغير يعني لذيذ خالص. شخصية جميلة جدا. فكان دايما يقعد يتناقش معايا وعمل معايا صحوبية. يعني كنا أصحاب. ورشحني في الشخصية دي. وكان دايما بيبقى هو عارف إمكانياتي. يعني هو في إمكانياتي في احتياط واجب. بعدين شافني كنا في مهرجان موسكو وإزاي كنت بتعامل مع الناس فهو كان متابعني يعني. فهو رشحني في الشخصية والحمد لله رب العالمين قدرت أعمل اللي هو عايزه. عبد الباسط انت فندم. انت انسان قليل الذوق. نعم معلش يا ست احنا سبناكوا الذوق. ست انت قليل الادب. انا انت جاي ترمي بالك عليا. ايه حكايتك بالظبط؟ لا بس عاوز اعلمك ازاي راجل محترم يكلم انسه محترم. انا مش محترم. ارتحتي؟ لا ما ارتحتش. انا ما قبلتش ان احب راجل مش محترم. روح دوري لك على محترم يا اخت. ايه سم في دمك؟ فتحي قال لي انك بريء من حكايه البناتيه. فتحي كذاب. انا مش بريء. انت هتتنزح ليه؟ خلاص قفل. قفلت بقى من ساعه ما ركبت العربيه وصلتي مع اصحابي. معك حق بس انت السبب. انت اللي روحت ضيعت التحويشه اللي قعدنا نحطها قرش على قرش عشان تلبسني من البوتيكات وتعمل لي من المهندسين. قلت خلاص حبيبي ضاع. انا حبيبي كنت قبل ما تعمل ده كله. تقومي تخرجي مع الالف دي وتسهري معاها وتتبصي بالدخ وتاكلي من الفرطه قدامي يعني عينك. وانا حاولت اخليك تغير تحس تفوق لنفسك مهمكش. وانت كمان ما حاولتيش جوا. حاول انت اللي غاوي انحراف بقى. يعني خلصت الكلام اني اللي غلطان؟ اه طب والمطلوب؟ مفيش. انا جاي اقول لك اني هدوس على قلبي ولا انيش هتعذب عشان واحد زي واني هضرب عوض في 100 برتوش ملعون ابو الحب على مسنين. ايه طب يلا اتفضل امشي. انا مش ماشي. انت اللي تمشي. انا هي اللي من قبل. صحيح أن الفنان القدير والكبير الأستاذ محسن محي الدين تخرج من معهد السينما قسم الإخراج، إلا أنه بدأ وتميز بفن التمثيل الذي بدأ فيه بطلا كما استعرضنا في هذا المشوار، إلا أنه أيضا فاجأنا بإخراجه وإنتاجه عام 90 بفيلم شباب على كف عفريت مع طبعا الفنانين الفنانة نسرين، الفنان محمد منير، الفنانة عايدة رياض، وأيضا الفنان الراحل عبد الله محمود رحمة الله عليه رفيق العمر. يعني كان دور مختلف خالص في الفيلم ده بالتأكيد. يعني دور مختلف أعتقد أن حضرتك كنت بتختبره أو بتتحداه. لا أنا عارف إمكانياته. هو ممثل رحمة الله عليه كان جميل. يعني أعتقد أنك تقدم على إنتاج وإخراج وقصة وحوار وتتحمل كل هذه المسؤولية هو إيمان قوي بمدى الفكرة التي ستقدم وبهذا التحدي والظهور بهذه القوة لحضرتك. يعني أخذتها على عاتقك. متى فكرت في هذه الخطوة بأنك سوف تقوم بالإنتاج وبالإخراج وبالقصة وأيضا بالتوزيع ومن ثم الحرب التي فتحت عليك فيما بعد ودفعت ثمنها غاليا فيما بعد؟ لا لا بالعكس العكس. لا انا انتظرت فيها جدا. لا انا عملت بعد انا اليوم السادس انا عملت شركه انتاج على طول. دايما انت تلاقيني في ممكن في عملي بدور على الاحساس الاسره يعني او الاحساس بتاع زمان الواحد المفتقد يعني. فكان فكره شباب على كف عفريت ان في جيل جبان باع جيل بقى جيل ضايع. ده فكرة الفيلم بتاع شباب على كف عفريت انه ما لوش اساس. اتباع علشان خاطر لقمة العيش فما بقى لوش جذور. وبقينا ثلاث طبقات والثلاث طبقات موجودة في الاسرة الواحدة. في تفاوت داخل, في تفاوت الأسرة, داخل الاسرة الواحدة. وابتدى كان في فترة الناس يعني مثلا اذا كان ليكي اخ ظابط واخ تاني ميكانيكي عشان ضحى بنفسه مثلا عشان خاطر تاني يستكمل دراسته فابتدى التاني يستعر من العارفة الاحساس ده. فانا عملته بشكل شباب على كف عفريت اللي هي الاسرة الواحدة الاولاد مرتبطين ببعض هم اطفال لكن انتزع منهم الترب ده تحت المعيشة او تحت الفقر يعني. وابتدوا يتزرعوا في ثلاث مستويات مختلفة سواء الاسرة المثقفة المدعية ثقافة ما بيبقاش في حوار فبيخلي فيه جين عنيف وفي ناس التانية اللي هي الفكر الامريكاني يا دوب اللي هو الفلوس هي اللي بتربي والشخصية التالتة اللي هي شخصية الشاب العجوز اللي ما عندوش طموح وبيدور على ازاي يلم المسؤولية اللي عليه انه يلم اخواته رغم انه كل مش قادر يحب مش قادر يجي مش قادر يعمل حاجة عشان باله وفكره مجموعة بالظبط كده. فهو ده اللي انا كنت اقصد فيه الفيلم ان احنا لازم رغم الصدع اللي موجود فينا ده لازم نتلم تاني يعني لازم نرجع تاني للأصل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله ايه اللي حصل في الدنيا؟ اول مرة تيجي البيت بلدي ده هياكل معانا كمان. وباين عليك فرحان فرحنا معاك. الكابتن احمد اختارنا النهارده لبطوله الجمهوريه في الملاكمه. شايف الاخبار اللي تفرح يا دكتور؟ ودي حاجه تفرح يا حسين. ما يفرحكوش ان انا هدخل بطوله الجمهوريه في الملاكمه. مروه سيبينا لوحدنا شويه لو سمحتي. حاضر. حسين انسى موضوع الملاكمه ده والتفت لدروسك. ايوه بس انا قررت وهكمل الاخر. قراري انا يلغي قرارك. من يوم ما عشت عندك وانت دايما بتلغيني. من يوم لا انا قبل كده فوتها لك كتير لكن المره دي مش ممكن هسمح لك. انا ابوك وغصب عنك ابوك كمان. انا ما بناقش ابوتك ليه؟ انت طبعا ابويا بس من وجهه نظرك تحبني وانا نايم، تحضني وانا نايم، تبوسني برضو وانا نايم، عمري ما حسيت بيك وانا صاحي. بس يا حبيبي بس يا ابني انت ابني وعمري ما حسيت غير كده ابدا. لكن يعني عمرنا ما هنتفق. كل واحد فينا له وجهه نظر في النجاح. بلاش نتناقش علشان ما ضيعش وقتك وتحسسني بالذنب. اعتقد ان عدم الاستقرار المتكرر للشاشة الفضية اللي حضرتك ذكرته هو ما كان وراء اعطاء الفرصة والانفراد للشاشة الصغيرة التي شهدت على عودة وظهور مرة اخرى الفنان القدير محسن محي الدين، وذلك من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية التي قدمت خلال السنوات الأخيرة، ربما أذكر منها مسلسل المرافعة مع الفنان القدير فاروق الفيشاوي، وفرق توقيت مع تامر حسني، وأيضا زواج بالإكراه. زواج بالإكراه شخصية نالت إعجاب الكثيرين بلا منازع وتركت بصمة كبيرة. أعتقد أن الجيل الذي تربى حتى ولم يعاصر يعني الفترة الزمنية اللي حضرتك عرضت فيها لهذا التاريخ السري والكبير السينمائي، لكنه يعلم تماما من هو محسن محي الدين، ووقف تصفيقا لهذا الدور واستكمالا لسلسلة إعجابه بهذا النجم الكبير. أشكرك. كيف قرأت وتحمست لهذا الدور ليعرض على الشاشة كما شوهد؟ دايما كل واحد بيحصل له فتنة انه لما بيبقى عنده مال بيتصور انه ممكن يغير الاقدار وممكن يغير الواقع وممكن يبقى بسلطته وبقوته يقدر يعمل كل بتاع، لكن بيحصل انه بيكتشف نفسه انه ولا حاجه. يعني انه ما بيقدرش يغير حاجه، بالعكس بيبوظ الامور، وهو ما بيغيرش حاجه، هو في امتحان. يرضى بالامر الواقع ويبتدي يتعامل بشكل انساني، او انه يسقط في الامتحان ويبتدي يتعامل بشكل فهو بيضحي بسعادة الاخرين عشان يسعد بنته، وهو متصور انه بيعمل حاجة كويسة، ومتصور انه هو بذكائه بقوته بتاع بيسعدها وبتاع، لكن ده بينيل الدنيا خالص يعني. فشخصية مركبة قد كده. مش بس شخصية مركبة، هي فيها حتة كلنا احنا بنقع فيها، ان احنا بنتصور ان احنا بنعمل الصح واحنا في حقيقة الامر بنبوظ. زي ايه؟ قل أو نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية دي هي اللي كانت بتخليني أعمل الشخصية دي. يعني تدبرت في المعنى لهذه الدرجة. بالضبط. أرواح المنطلقة، خطفة الظل الدائمة. أعتقد أن الفنان الكبير والقدير الأستاذ محسن محي الدين استطاع أن يجمع هذه الصفات جميعا، واستطاع أن يحصد كل هذا التاريخ الثري الذي حاولنا أن نسرد ولو بعضا منه خلال هذه الدقائق القليلة في هذه السهرة. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محسن محي الدين، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، وحقيقة شرفت بجلوسي أمامك واستعراض هذا التاريخ واسترجاعي مع حضرتك مرة أخرى، وعلى تشريفك لي في هذه السهرة الخاصة. أشكرك، بس أنا عايز أقولك أنا لسه مولود، يعني مش أنا مش دعوة في التاريخ اللي فات ده. أعتقد يعني أنه أعتقد أن روح المنطلقة الدائمة بتجعلنا جميعا نشعر وكأننا توقفنا بالفنان الكبير والقدير محسن محي الدين عند مرحلة عمرية واحدة لم تتحرك عاما واحدا، وأعتقد أن هذا هو سر النجاح الذي يحصد اليوم. الروح بس لكن الفكر لا. انت كده نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. الواحد يحتفظ بنفسه يعني على مر الأيام والظروف والتطورات اللي موجودة، إنه يفضل يعني يحاول على قدر المستطاع أنه يبقى سليم النفسية. كل التحية والتقدير ودوام التوفيق دائما أبدا الفنان الكبير والقدير الأستاذ محسن.